فلعلك باخع نفسك يعني قاتل نفسك إن لم يكونوا مؤمنين. فالله جل وعلا يبين لنا كيف أن السلام يقتل نفسه من أجل هؤلاء، وإنه لا لم يخير في ذات مرة على الانتقام من هؤلاء الذين كفروا وجحدوا رحمته وجحدوا خلقه وكرمه، إلا وهو يتمنى من الله أن يهدي منهم رجلا واحدا ينقذه الله جل وعلا به من النار. ولذلك كان دائما إذا بعث الرسل وبعث السرايا وبعث المقاتلين يقول على رسلك ادعوهم إلى الله، ادعوهم إلى الإسلام، وينصح علي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك طريقا ولا وسيلة ولا أمرا يصل المسلم أو يصل الكافر به إلى الله جل في علاه إلا سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا كريما، وكان يستخدم هذا الجود وهذا الخلق الحسن في التأثير على الناس ليدخل الناس أفواجا في دين الله. وأنت إذا تصفحت التاريخ ونظرت إلى الجموع الغفيرة التي دخلت في الإسلام، ما دخلت إلا لحسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلت إلا لأدب النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلت إلا لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما دخلت في الإسلام إلا لجود النبي صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا وأعطاه الأمان ولم يقتله مع الذين قتلهم وأمر بقتلهم، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أعطاه الأمان جاء بعد ذلك في غزوة حنين يقاتل مع النبي وكان كافرا، فطلب من السلم العطايا فأعطاه من السلم واديا من الإبل، فنظر وهو يقول وكان يعطيني ويعطيني وكان أبغض الناس إلي حتى أصبح أحب الناس إلي ودخل في الإسلام بل وحسن إسلامه، وإن كان في الحديث إرسال لكنه صحيح. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجلا واديا من الغنم فذهب إلى قومه فقال يا قوم، قال يا قوم أسلموا إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فانظروا كيف الإنسان بحسن خلقه يؤثر في الناس فيدخلون في دين الله أفواجا، الرفق واللين والجود والكرم والسخاء والبشاشة، وأن يهش المرء ويبش في أمام الآخرين، فإن هذا يؤثر تأثيرا بالغا في الدخول في الإسلام أو النجاة من النار، وتكون أنت المتسبب في هذه النجاة ولك مثل أجر من نجاه الله جل في علاه من العذاب. كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وتأتيه العطايا فيقسم من السلم على أصحابه بجود وسخاء، ما يريد الدنيا، النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا عنده لا تساوي شيئا، هو ما في هذه الدنيا إلا لله، ولولا أنها معبرة إلى الآخرة ما أرادها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب أو كراكب قال تحت شجرة. ماذا قال؟ ماذا قال؟ ايش قال؟ ماذا قال؟ قال من القيلولة، يعني نام وذهب في القيلولة، قال تحت شجرة ثم تركها وراح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، هذا على العموم، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، والدنيا لا تسوي شيء، إن أعطاها بأسرها الله جل وعلا لعبد لا يدل ذلك على كرامته عليه، وإن منعها بأسرها عن عبد لا يدل ذلك على أن هذا العبد يكون مبغوضا عند ربه جل وعلا. لا والله، لا هي علامة على الكرامة ولا هي علامة على سخط الله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا لو تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، لا تساوي شيئا عند الله جل في علاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف قدرها ويعرف أنها لا تساوي شيئا، لا غنى ولا فقر فيها ينفع إلا العمل الصالح. تمنى كما في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم مثل أحد ذهبا، لما؟ هل ليكون الثراء الفاحش عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ليعلو عرش الدنيا؟ لا والله، النبي صلى الله عليه وسلم بين لأبي ذر أو لغيره يقول أنفقه يمينا ويسارا ولا أبقي منه إلا دراهم معدودة للدين، فقط للدين ليسد دينه بأبي هو وأمي. فكان جالسا بين أصحابه وجاءت الدنيا بأسرها، جاءت العطايا أو جاء الفيء أو جاءت أموال الزكوات، ويجلس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ المال ويقسمه على فقراء المسلمين، فكان يعطي أناسا ويبقي أناسا ما يعطوهم. وهذه المسألة التي سنتكلم عنها في فقه هذه المسألة، وهي لو الزكاة لما يعطي الأصناف كلها لما يقرب أناس ويبعد أناس، هذا الذي سنبينه. الغرض المقصود أعطى أناسا، وكان الصحابة قد تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن من أجر الله عليه أو على يديه الخير هو أحب الناس إلى الله. طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فخير الناس وأفضل الناس وأكرم الناس عند الله من أجر الله الخير على يديه شفاعة أو عطاء أو علما أو تعليما. فكانوا يجلسون يعلمون أن السلام يستحث الأمة بأسرها أن تشفع عنده، لما؟ للأجر عند الله جل في علاه، للمكان عند الله جل في علاه، كما في الصحيح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أنه قال اشفعوا أم اشفعوا تؤجروا، كأنها علة، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، حتى وإن كانت الشفاعة لم تقبل فهذه الشفاعة قد قبلت عند الله ولك في ذلك الأجر. فلذلك لما تربوا على هذا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وبين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما وترك رجلا كان سعد بن أبي وقاص يراه مؤمنا يظن فيه الإيمان، يراه يشهد معه الجمعة والجماعات، يراه يتكلم بخير، يراه يفعل الخير، يراه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال يا رسول الله ما لك ولفلان، لما أعرضت عن هذا ولم تعطي هذا الرجل؟ والله ما أراه إلا مؤمنا، هو مؤمن، فالمؤمن يستحق خير الدنيا. وهذه أيضا فيها إشارة ولفتة عظيمة جدا على أن هذه الدنيا بأسرها الذي يستحقها هو المؤمن الموحد لا الكافر والعياذ بالله، لكن الله جل وعلا يعطي الكافر ما يعطيه من الدنيا حتى يبقى عند رب جل في علاه لا حسنة له يوم القيامة يحاسب عليها أو يثاب عليها، يأخذها كلها في الدنيا. والمؤمن يحبس عنه الدنيا لما؟ ليأتي كاملا بأجره عند ربه جل في علاه. فقال يا رسول الله ما أراه إلا مؤمنا، لما لم تعطي فلانا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويراجع سعد بن أبي وقاص يقول لا تزكي قطعا، كما سنبين في الفوائد، لا تزكي قطعا، قل مسلم، هو مسلم نعم، لكن لا ترتقي، إذ الدرجات في ديننا مسلم ثم مؤمن ثم محسن، قل مسلم حتى تكون قد قطعت وجزمت بذلك على الظاهر. ويقول ثانية ويعاوده النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقره النبي، وهذه اللفتة العظيمة التي لابد أن تفهمها من هذا الحديث، قد أقر فهم سعد وأقر تزكية سعد، قال والله لا أراه إلا مؤمنا، قال له قل مسلم، يعلمه أمرا لنا لا له، ثم أقره بعد ذلك، قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي. لما أحب إلي؟ لإيمانه، لقربه من ربه جل في علاه، فلإيمانه منعه، فلقربه من ربه منعه. لما؟ لأن الدنيا والإيمان لا يجتمعان، حب الدنيا والإيمان لا يجتمعان. ما أقول الدنيا والإيمان لا يجتمعان، لا، ممكن تجد أعبد أهل الأرض فتح الله عليه مشارق الأرض ومغربها من المال والثراء وكل ذلك يستخدمه لدين الله، نعم المال الصالح للرجل الصالح، لكن أقول حب الدنيا لا يمكن أن يجتمع إيمان في قلب مع حب الدنيا بحال من الأحوال، لأن الدنيا مبغوضة عند الله جل في علاه. وعلامة إيمان العبد أن يحب ما أحبه الله وأن يبغض ما أبغضه الله، والله يبغض الدنيا لا يحبها، لا يحب في الدنيا إلا توحيده سبحانه جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين له يقول أمنعت هذا من أجل إيمانه، لأنه سيرجع بإيمانه ويقول منعني رسول الله ظالم جاحد، حاشا لله، هل المؤمن يقول ذلك على رسول الله؟ أعوذ بالله، حاشا، كافر من يقول ذلك، لا، سيحسن الظن برسوله صلى الله عليه وسلم، بل ويقول إن لم أعرف الحكمة مما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعندي آية عظيمة تقربني من ربي، وهي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يشير لسعد هذا مؤمن إذا اضطرب الأمر عليه واضطرب افتلج في نفسيته فإنه سيرجع سيرده إيمانه إلى أن يقول إن الله جل في علاه قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإيمانه سيرد على السمع والطاعة لرسول الله، آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثاني فلا، ضعف الإيمان، النفاق الذي شوش على أصل الإيمان عنده جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ثم يعطيه ثم يعطيه حتى يثبت الإيمان في قلبه. لما؟ لما بيناه أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك وسيلة ولا طريقة ينجي الله بها عبدا من المهالك ومن النيران ويدخل بها الجنة إلا سلكها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان إعطاء المال، والذي نفسي بيده لو كان كل المال سيثبت عبدا على دين الله ويدخله الجنة لأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم كل المال. ولذلك بين له النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة حتى لا يعتمل في نفس سعد من شيء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطي هذا من أجل ألا يكبه الله على وجهه في النار حتى يثبته الله على الدين. فالناس أصناف، كأصناف من ثلاث، صنف لا يثبته على الدين إلا الحجة والبيان والقلب الناصح، إذا سمع قال الله سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك كل شيء من أجل هذا وثبت إيمانه في قلب. وصنف لا يثبته على الدين إلا العطايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتألفه ويعطيه ويزيده حتى يثبت على الدين، لأن المقصود الأسمى هو أن تدخل الجنة، نجر الناس بالسلاسل إلى الجنة. وصنف لا يثبته على الدين إلا الجاه والسلطان والوجاهة والتصدير والظهور، افعل ذلك معه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من أجل أن يثبت على هذا الدين. وهذا فقه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم يؤصل لنا كيف نتعامل مع أصناف الناس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لسعد وراح قلب سعد وقال هذا تركته لإيمانه فإن إيمانه سيرده أن يسمع ويطيع لي، أما الثاني فإني أعطيه لأثبت الإيمان في قلبي لعل الله ينجيه من عذابه في الآخرة بما نعطيه من هذا المال. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث هي تذكرة للقدامة وإنشاء جديد للجدد، منها أولا أن الشرع يفرق بين الإسلام والإيمان، الشرع يفرق بين الإسلام والإيمان ولا يسوي بينهم. أقول الدين مراتب ثلاث، فأول سلم الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فهذه مراتب الدين: الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. فالإيمان أعلى وأرقى من الإسلام، والإسلام أدنى درجة، والإحسان أعلى من الدرجتين. هنا هذا الحديث يبين لنا أن الشرع يفرق بين الإسلام والإيمان. كيف ذلك؟ أن سعد رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، لما لم تعطي فلانا؟ والله ما أراه إلا مؤمنا فيصحح له النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول أو مسلما. يبقى إذا النبي هنا يفرق بين المؤمن والمسلم. لو كان المؤمن يساوي المسلم ما راجعه وما قال له أو مسلم. يعني لا تقول بالجزم والقطع مؤمنا، ولكن قل بالجزم والقطع مسلما. فهو يفرق بين الاثنين. فهذا دليل واضح من الشرع يفرق بين الإسلام والإيمان، والأدلة على ذلك متوافرة من الكتاب ومن السنة. قال الله تعالى مفرقا بين الإيمان وبين الإسلام: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان. فهنا الله جل وعلا يبين لنا التفريق الجلي بين الإيمان وبين الإسلام. قالت الأعراب آمنا، لم يقر الله جل وعلا ذلك، لا أنتم لا لم تؤمنوا حتى الآن، ولكن قولوا أسلمنا. فهذا تفريق بين الإسلام والإيمان، جعل الإسلام العلنية والباطن هو الإيمان كما سنبين. أيضا من الأدلة الواضحة الجلية على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، كما في الحديث الصريح حديث أبي هريرة وأبو عمر وغير عمر، أنه دخل جبريل يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان. قال: يا محمد بأبي هو وأمي، أخبرني ما الإسلام. فيبين له الإسلام، أخبرني ما الإيمان، أخبرني ما الإسلام، أخبرني ما الإيمان. فيها دلالة على أن جبريل يعلم أن هناك فرقا بين الإسلام والإيمان، وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة على جبريل يبين أن الشرع يفرق بين الإسلام وبين الإيمان. فهذه أدلة واضحة تفرق لنا بين الإسلام وبين الإيمان، والأدلة أكثر من ذلك سنبينها إن شاء الله بعد التعريف. إذا قلنا بأن الشرع يفرق بين الإسلام والإيمان، فلابد أن نلج هذا الباب العظيم، فنقول: ما هو الإسلام؟ ثم ما هو الإيمان؟ ثم ما العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان؟ الإسلام في اللغة معناه الاستسلام، الخضوع التام، الانقياد التام، الاستسلام لله جل في علاه. لن يصير المؤمن مسلما حقا حتى يستسلم لله تسليما تاما كاملا. أما رأيت الله جل وعلا وهو يبين لنا التسليم الكامل التام الذي هو علامة على الإيمان. قال الله تعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، الأولى حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي حرج، حرج النكرة في إيش؟ في سياق النفي، تفيد أي حرج. يحكموك، قال ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام هو الاستسلام التام لأوامر الله جل في علاه. قال الله تعالى ينعت إبراهيم عليه السلام أنه كان مستسلما خاضعا لربه جل في علاه، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت. قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. وقال الله تعالى فله أسلمه، فله أسلمه أي استسلموا لربكم، استسلموا لأوامر الله جل في علاه. هذا المعنى اللغوي، معنى الإسلام الاستسلام التام لله جل في علاه. في الاصطلاح يأتي الإسلام مقترنا ويأتي منفردا ومقترنا. إذا جاء على الإفراد فمعناه كلية الدين، الإسلام كلية الدين بشرائعه وأحكامه ظاهرا وباطنا، بأصوله وفروعه بمراتبه الثلاث. الله جل وعلا قال إن الدين، كل الدين بالمراتب الثلاثة، بالأصول العقائد، بالفروع، بالأحكام الشرعية، بالأداب، بالأخلاق. إن الدين عند الله الإسلام. فإذا جاء على الإفراد يقصد به كلية الدين، إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا انفرد قلنا كلية الدين تدخل في دائرة الإسلام. وإذا اقترن فكثيرا ما يقترن بالإيمان، إذا اقترن فكثيرا ما يقترن بالإيمان. وإذا اقترن بالإيمان فيكون معنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة الجوارح، كصلاة وصوم وزكاة وقول باللسان، هذا معنى الإسلام. على حديث أبي هريرة حديث عمر بن الخطاب قال أخبرني ما الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. كل هذه أفعال باطنة، فهذه الأفعال الباطنة على يقظة الحمد لله هي أفعال ظاهرة، فقال الإسلام أفعال ظاهرة. وورد حديث تكلم العلماء في إسناده، وإن كان بعضهم يحسن هذا الحديث، حديث الإسلام علانية، يعني الإسلام إذا اقترن بالإيمان فالإسلام علانية يعني الجوارح، والإيمان ما كان في القلب، ما وقر في القلب ما كان باطنا. قال الإسلام علانية. يبقى إذا إذا جاء على الإفراد فالدين بأسره، وإذا جاء على الاقتران يقترن بالإيمان ويقصد به كل الأعمال الظاهرة، يعني أركان الإسلام الخمسة والمستحبات التي يكمل بها العبد إيمانه. هذا معنى الإسلام. أقول والإسلام هو الدين الذي اختاره الله جل في علاه لكل الأنبياء. ما من نبي جاء إلى قومه إلا بالإسلام، موسى نعم جاء بالإسلام، عيسى جاء بالإسلام، نوح جاء بالإسلام، ما من نبي إلا وجاء بالإسلام. وقد بيّن الله لنا ذلك في إبراهيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. وأيضا في الآية الأخرى ونحن له مسلمون، هو سماكم المسلمين من قبل. وأيضا موسى عليه السلام أيضا دينه الإسلام، ما قال إن كنتم مسلمين وقال إن كنتم مؤمنين، لكن في الآية الأخرى قال إن كنتم مسلمين. يوسف عليه السلام قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ما من نبي إلا وجاء بالإسلام. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم مقرر هذه القاعدة العظيمة، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، أو قال أمهاتهم شتى، دينهم واحد هو دين الإسلام، الأصل الأصيل الإسلام، ما من نبي إلا وجاء بالإسلام، والشرائع هي التي تختلف. ولذلك الله جل وعلا يبين الفرق بين كل نبي ونبي، لكل جعلنا منكم شرعة، ما قال دينا قال شرعة. ومن ذلك يتبين لك الضعف العظيم في من يقول الأديان السماوية والاختلاف في الأديان السماوية، الدين واحد ودين الله ودين الإسلام هو توحيد الله جل في علاه، والاختلاف كما قلنا في المنهجية الاختلاف في الشرائع والأحكام. فدين الإسلام هو الدين الذي بعث الله به الأنبياء من لدن نوح إلى آخر الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسلام. الإيمان، الإيمان لغة معناه التصديق، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا مؤمنين. وأيضا قال آمنتم به صدقتم به، فهذا الإيمان، الإيمان معنى التصديق في اللغة، ويتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، وهذا ذكرناه مرارا، ولكن التكرار يكون معه الاستقرار ويعلم الشطار. حسام ائتني بالثلاثة، نعم، إذا يتعدى بنفسه معناه أمنته، يعني إيش؟ يعني أمنت على نفسي على مالي على عرضي ضد خوفته. قال الله تعالى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم، يبقى الإيمان إذا لم يتعدى بأي آلة، لم يتعدى بالباء لا باللام، معناه إيش؟ الأمان، معناه الأمان. فإذا تعدى بنفسي كان معناه الأمان، وإذا تعدى بالباء يعني التصديق، يعني صدق، تقول آمنت بالله يعني صدقت بالله. يعني إيش صدقت بالله؟ صدقت بوجود الله، صدقت بربوبية الله، صدقت بإلهية الله أنه لا يستحق العبادة إلا الله جل في علاه، صدقت بأن الله له أسماء حسنى وصفات علاه. قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وبما أنزل إلينا وأنزل إلى آخر الآية، قال قولوا آمنا يعني صدقنا بالله. قال الله تعالى أيضا يا الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يعني صدقوا بالله وصدقوا برسوله، آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. فإذا قلت آمنت برسول الله يعني صدقت بأن الرسالة أنزلت على هذا الرجل، صدقت بأن الله قد بعث محمدا رسولا، هذا معنى صدقت برسول الله، أو آمنت برسوله يعني صدقت بالرسالة وبأنه مبعوث من قبل الله جل في علاه. ويتعدى باللام، إذا تعدى باللام معناه الانقياد، ترابط وثيق، معناه الانقياد. يعني ايش الانقياد؟ يعني قد استسلم لله وجره الله بالاحكام ان صح التعبير، او جره الرسول صلى الله عليه وسلم الى احكامه فسمع واطاع. امنت لله يعني خضعت لله، استسلمت لله، انقضت لاوامر الله جل في علاه، لا اعترض اي اعتراض. امنت لرسول الله، خضعت لرسول الله، يعني الامر رسول الله الذي جاء من الله جل في علاه، استسلمت لرسول الله يقول لي افعل او لا تفعل. قال الله تعالى فامن له لوط، يعني اتبعه لوط، هو الوحيد الذي اتبع إبراهيم عليه السلام وحده. قال الله تعالى عن فرعون في قصة فرعون عندما سجدوا قال آمنتم له قبل أن أذن لكم، يعني اتبعتموه قبل أن أذن لكم. وانظروا إلى اللطيفة العظيمة في الآيتين، الآية الأولى قال آمنتم به قبل أن أذن لكم يعني صدقتم به، والآية الثانية قال آمنتم له، يعني هذه فيها دلالة على التتابع على التلازم، أنك أولا عندما يتكلم معك على الإيمان ترى القلب يهوى هذا الإيمان، ترى القلب ينفتح له. أما رأيت الوليد بن المغيرة عندما سمع القرآن وهو يقول عليه حلاوة وله طراوة وعليه مغدق، إنه لما سمع الإيمان انبهر، قلبه انفتح له. فأنت عندما تأتيك بشاشة الإيمان ينفتح القلب، يطمئن، تشعر ببعض الأمان، لكن الأمان ليس كاملة، تشعر ببعض الأمان، ثم بعد ذلك يستدرجك أن تصدق وتقول لا والله وجهه ليس بوجه كذاب، كما قال عبد الله بن سلام ما نظرت إلى رسول الله إلا وقلت وجهه ليس بوجه كذاب، وصدقه كما صدق الصديق عندما قال له الرسول يقول أو محمد يقول قال قد قال نعم قال فيقول قد صدق، صدقت، لأن البشاشة دخلت وبعض الإيمان أو الإيمان أو الأمان دخل في القلب، استتبع ذلك التصديق التام، فصدق بأن الله أنزل كتبه وأرسل رسله. ثم بعد التصديق وكان صادقا في التصديق يستلزم بعد ذلك إيش؟ الإشارة على التصديق، العلامة على التصديق. ما هي العلامة على أنك صادق مصدق؟ العلامة على أنني إذا صدقت رسول الله وصدقت بوعد الله وصدقت بوعد رسول الله بموعود الله جل في علاه سأفعل أوامر الله حتى أحظى بهذا الوعد. فبعدما صدق يأتي الثالثة تتابع سلسلة متتابعة يأتيه بعد ذلك الانقياد التام آمن له. فلعلك تقول يحدث الأمان أمنته ثم يحدث التصديق ثم بعد ذلك يستتبع هذا التصديق الانقياد التام آمنته له. فإذا الإيمان يأتي في اللغة بمعنى التصديق ويتعدى بنفسه ثم بعد ذلك يصل إلى الباء ثم ينتقل إلى اللام، هذا بمعنى اللغة. أما في الشرع وفي الاصطلاح فالإيمان هو التصديق الجازم المستلزم للانقياد، لابد أن تقول ذلك خلافا للأحناف. الإيمان في الاصطلاح هو التصديق الجازم المستلزم للانقياد لله جل في علاه. وكلام السلف في تعريف الإيمان كثير. قال الثوري قال الإيمان هو التصديق الجازم المستلزم للانقياد، يعني ما يكونش التصديق فقط، حتى ما يقال ان من صدق بقلبه ان الله فوق السماء وان هناك جنة وهناك نار وان محمدا قد بعث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول قد امن وايمانه كامل ويدخل الجنة على ذلك، لا، لابد ان تبرهن امام ربك على انك مؤمن. ان الله جل في علاه زعم اناس انهم يحبونه فطالبهم بعلامة ذلك عندما قال الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فأتوني بالعلامة، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، علامة على ذلك. فأنت تصدق يستلزم ذلك الانقياد التام. وأقوال السلف كثيرة في تعريف الإيمان وتحليله وتفصيله. قال الثوري قال الشافعي قال الأوزاعي قال ابن عيينة، كل هذه الكلمات نقلت عنهم بأسانيد صحيحة كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة نقلناها لكم. يقولون الإيمان قول وعمل، والشافعي يقول الإيمان قول وعمل ونية، والثوري وابن عيينة وغيره لا يقولون قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول قول وعمل وسنة، إذ الاعتقاد الصحيح من السنة الصحيحة. فإذا الإيمان قول وعمل ونية. قول يعني قول اللسان وقول القلب، عمل يعني عمل اللسان والجوارح وعمل القلب. إذا الإيمان لنا شقان، الشق الأول الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان. ابدأ باللسان لأن هذا الذي يدخل به دائرة الإسلام، قول اللسان وقول القلب. الشق الثاني عمل، عمل الأركان وعمل الجوارح كما قال الشافعي وغيره قال وهذه الأركان الثلاثة إذا اختل ركن من هذه الأركان لم يسلم لأحد بإيمان، لابد أن تتواجد هذه الأركان لأن الإيمان الذي عمق في القلب لابد أن يظهر على الجوارح. قول اللسان لا يدخل أحد دائرة الإيمان ولا دائرة الإسلام إلا أن يتلفظ بقول لا إله إلا الله. قال الله تعالى قول أمر، والأمر الوجوب، إذن لن يمكن أن نعتبر هؤلاء من المؤمنين حتى يقولوا. قال قولوا، قال الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. قال قولوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يؤمنوا. شوف التفسير حتى يؤمنوا حتى يقولوا، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وعلى فراش الموت يا عم قل، لابد من اللسان حتى يدخل دائرة الإسلام. قال يا عمي قل لا إله إلا الله، فمن قال لك إقرار القلب عندي وأنا أصدق وأنا أعلم ولم يتلفظ باللسان لا يدخل دائرة الإسلام. انظر إلى إبليس، أعظم الخلق إقرارا بربوبية الله جل في علاه، أعظم الخلق إقرارا بأن الذي يستحق العبادة وحده هو الله جل في علاه، أما رأيته هو يقر بلسانه هذا الإقرار الذي في قلبي ويقول ربي، أقر بالربوبية، ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. فهو أعظم الخلق إقرارا ومع ذلك لم يعني ينجو من لعنة الله جل في علاه لأنه لم يتلفظ التلفظ الذي يدخله لرضا الله جل في علاه، وأيضا لم يستتبع ذلك بالعمل. قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، قول اللسان وقول القلب. أما قول القلب هو التصديق، التصديق والإقرار، هذا معنى قول القلب. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به، فالإقرار إقرار القلب هو الذي يبين الإيمان. يبقى إذن قول القلب هو الإقرار، أن تقر جازما بأن الله فطر السماوات والأرض، بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، بأن الله هو المستحق وحده للعبادة، هذا قول القلب. الشق الثاني عمل، عمل اللسان، وعمل اللسان كالقول وعمل الأصل والمكمل، وعمل الجوارح، عمل الجوارح الصلاة والزكاة والحج إلى آخر هذه الأعمال الظاهرة. عمل القلب الخشية والإنابة والتوبة والتوكل على الله. إذا خلى القلب من الأعمال خرج المرء من الإيمان، وإذا خلت الجوارح من الأعمال على خلاف عريض العلماء، يعني إذا خلت الجوارح كلية من الأعمال هل يكون مسلما أم لا؟ بعض العلماء يقولون يبعد عن رجل يعلم يقينا أنه سينزل القبر ويأتيه الملكان ويسأل عن الدين وعن النبي وعن الرب جل في علاه، ويقف أمام ربه فيسأله الله جل في علاه عن رسله وعن كتبه وعن الشرائع، ثم لم يسجد لله سجدة، ثم لم يتصدق بدرهم صدق لله جل في علاه، هذا لا يمكن أن يكون في قلبه بعض الإيمان، وهذا قول المحققين من أهل العلم. فإذا خلت الجوارح كلية من الأعمال لا يعد من المسلمين. وإذا خلى القلب من الأعمال نفس الأمر لا يعد من المسلمين. فإن الله اشترط في التوكل، اشترط الإيمان في التوكل، أناط الإيمان بالتوكل، أناط الإيمان بالإنابة، بالحب، بالخوف من الله جل وعلا. في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. لو خلى القلب من حب الله ومن حب رسوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المرء الإيمان، لأن عمل القلب غير موجود. إذن الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، عمل عمل بالجوارح وعمل بالقلب. هذا معنى الإيمان اصطلاحا. الإيمان أرقى منزلة من الإسلام. لك أن تقول كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن مسلم ولا عكس، لا صحيح كل مؤمن مسلم، لأن الإيمان أعلى درجة. أنت ترى دائرة الإيمان داخلها دائرة الإسلام، إذا وردت الدائرة الكبرى فالدائرة الصغرى تحته. كل مؤمن مسلم ولا عكس، لأن الذي معه الإيمان معه أصل الإسلام، وأيضا كل مسلم معه أصل الإيمان فقط، معه أصل الإيمان الاعتقاد الجازم بالله جل في علاه. العلاقة بين الإسلام والإيمان كما قررنا أن الشرع فرق بينهما، لكن بينهما تلازم وبينهما علاقة. أما العلاقة بين الإيمان والإسلام قد قال بعض المحققين ومنهم البخاري: الإيمان والإسلام شيء واحد. قال البخاري وبعض المحققين: الإيمان والإسلام شيء واحد. واستدل على ذلك بأن الإيمان والإسلام واحد دون هذا التفريق الذي فرقناه في كل هذه الساعات الطوال. قال: قال الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت. فقال البخاري يستدل بدل، يقول: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، البدل فما وجدنا فيها غيره، هذا البيت اللي من المؤمنين سماه إيش؟ مسلمين. فقال: أطلق عليه الإيمان أولا وأطلق عليه الإسلام ثانية، دلاء أن الإيمان والإسلام لا فرق بينهما. وجماهير أهل العلم يفرقون بين الإيمان والإسلام، يقولون: أما الإيمان والإسلام فيفترقان بهذه الأدلة المحكمة عندنا، وأن العلاقة بينهما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في الذكر ذكرت الإسلام والإيمان، افترق في المعنى. إذا اجتمع الإسلام مع الإيمان فالإسلام على نية والإيمان في القلب، كما في حديث جبريل دائما تذكر حديث جبريل، قال: ما الإسلام؟ فذكر له الجوارح، قال: ما الإيمان؟ فذكر له الأعمال القلبية. إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، كان الإسلام للعلنية والظاهر، وكان الإيمان للباطن. وإذا افترق في الذكر اجتمع في المعنى، إذا ذكرت الإيمان وحده فالإيمان يدخل فيه كل الدين، الإسلام وغير الإسلام. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم. جبولي وجه الدلالة من الآية، هذه الآية إفراد الإيمان، وقلنا الإيمان إذا أفرد يدخل تحته الإسلام وغير الإسلام والإحسان وكل شيء، الدين بأسره. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الآية اللي بعدها: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ائتوني بقى بوجه الدلالة من الآية. السؤال معروف، وجه الدلالة أن الإيمان إذا أفرد دخل تحته الإسلام. هذا دكتور أحسن. الآيات التي تليت عليكم جمعت بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وده أعمال إيش؟ أعمال ظاهرة. وإذا تليت خطأ دي أعمال باطنة، وجلت قلوبهم عمل القلب. ها، وجلت قلوبهم. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم في القلب، هذه مجملة. وعلى ربهم، والتوكل عمل القلب. ثم قال: الذين يقيمون، وهذا أعمال إيش؟ ظاهرة، والأعمال الظاهرة هي الإسلام. يبقى إذن إذا أفرد الإيمان دخلت الأعمال الظاهرة مع الأعمال الباطنة، يعني الإسلام نزل تحت الإيمان. يبقى إذا اجتمع في الذكر افترق في المعنى، الإسلام على نية والإيمان في القلب. وإذا افترق في الذكر يعني ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل تحته الإسلام. يقصد بالإيمان الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، بل يقصد به كل الدين. هذا العلاقة بين الإيمان والإسلام. والرد على كلام البخاري في عدم التفريق، نقول: هذه الآية محكمة أم محتملة؟ محتملة، تحتمل صح ولا لا؟ مش محكمة. عندنا آيات محكمات وأحاديث محكمات. الآية الأولى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، فرق الله بين الإيمان والإسلام. وأنت الآن تقول: لا، نسوي بين الإيمان والإسلام، وقد فرق الله بينهما. فكيف تسوي بين ما فرقه الله جل في علاه؟ فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان، قال له: ما أراه إلا مؤمنا، قال: أو مسلما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المسلم وبين المؤمن، فكيف تسوي أنت بينهما؟ قال بدلالة الآية. قلنا: الآية محتملة. ودلالة على الاحتمال أن علماء التفسير لما نظروا لهذه الآية في قول الله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، قال: يحتمل أمران. الأمر الأول: ذكر الإيمان ثم ذكر الإسلام. إذا صدر الباب بالإيمان يصح أن تذكر مكانه الإسلام. لما؟ لأن كل مؤمن مسلم. إذا قلت محمد رجل مؤمن هل يصح تقول رجل مسلم؟ أجيبه ليش يصح؟ لأنه هو مسلم زيادة فيصح أن تقول مسلم. فإذا ذكرنا الأعلى لا يبعد عنا أن نذكر الأدنى، ما فيها شيء. إذا قلنا هو مؤمن يبقى إذن يصح أن نقول مسلم. هذا المخرج الأول من الآية. المخرج الثاني وهو أوجه وأقوى، وأن المقصود بالمؤمنين في الآية بيت لوط. بيت لوط كانوا مؤمنين، والأمة بأسرها عند لوط كانوا على كفر. فلما ذهبت الملائكة لتنجي بيت لوط أخرجوا منها إيش؟ المسلم النقي. أو قل بيت لوط كان مسلما، بيت لوط كان كل من فيها مسلم والباقي على الكفر. فلما جاءت الملائكة تنقي وتخرج، لأن الإسلام ممكن إنسان يظهر الإسلام والاستسلام وفي باطنه عدم الانقياد والخضوع كالمنافق. المنافق يشهد أن لا إله إلا الله، يصلي ويزكي، لكن ما يفعل ذلك إلا رياء، ولا يذكرون الله إلا قليلا. قال الله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإذا يقول بيت لوط بأسره، لوط وبنات لوط وزوجة لوط، كل هؤلاء بيت مسلم. فلما جاءت الملائكة لتنزل العذاب، صحيح تنزل العذاب بكل القرية، هتنجي أهل الإسلام، فستنجي بيت من؟ لوط. وبيت لوط كما قلنا كله على الإسلام، لكن الملائكة تمحص النظر الآن في المؤمن والمسلم، ففرقت بين المؤمن والمسلم. فكان المقصود بالإسلام كل بيت لوط، لوط وبنات لوط وزوجة لوط. في النجاة أراد الإيمان أخرج من؟ أخرج زوجة لوط، لأنها كانت في الإسلام ظاهرا لكنها ما كانت مؤمنة في الباطن، كانت تبين للناس وتبين للوط ومن مع لوط وبنات لوط أنها على الإسلام، وكانت تدل هؤلاء القوم على لوط وما عند لوط، فما كانت مؤمنة في الباطن. فإذا يقصد بالمؤمنين لوط وبناته، ويقصد بالمسلمين زوجة لوط، ولذلك لم ينجيها الله جل في علاه كما بين في غير ما آية أن الله جل وعلا يقول إلا امرأتك إنها كانت من الغابرين. في أكثر من آية يبين الله جل في علاه أن زوجة لوط لم تحدث لها النجاة وكانت مع الهالكين الذين هلكوا. لما؟ لأنها أسلمت ظاهرا لكن لم تسلم لله باطنا، ويكون هذا المخرج الثاني من الآية. إن لم يرتضي الإمام البخاري فهذا المخرج قلنا له الآن الأدلة هناك تعارض، عندنا أدلة محكمات من الكتاب، فرق الله بين الإيمان والإسلام، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والإسلام، وفرق جبريل بين الإيمان وبين الإسلام، وهذه الآية محتملة. فإذا وجد التعارض أيهما أقوى، المحكم المقطوع به أم المظنون؟ المقطوع. يبقى إذن المظنون به لا نضرب به المقطوع، ونقدم المقطوع به في التفريق، أن الشرع جاء يفرق بين الإسلام وبين الإيمان، والإسلام ليس هو الإيمان لكن بينهما التلازم، كل مؤمن مسلم ولا عكس، والدين مراتب. إذا دخل المرء الإسلام بالتلفظ بالشهادتين فإنه يرتقي بعد ذلك بإتباع النافلة أو الفريضة بالنافلة، يرتقي إلى الإيمان، ثم يرتقي بعد ذلك إلى الإحسان. فهذه آخر ما يمكن أن يقال في هذه المسألة، مسألة التفريق بين الإسلام وبين الإيمان. المسألة الثانية وهي مسألة إعطاء المال للكافر من الزكاة، هل يجوز أم لا؟ أو قل إعطاء المسلم من الزكاة. هذا السهم هو سهم المؤلفة، المؤلفة قلوبه، أن الشرع قد أباح أن يعطي ولي الأمر أصحاب الوجاهات من أهل الإسلام الذين يعلم أنهم على تزعزع من هذا الدين، فيعطيهم ويغدق لهم العطية من الزكاة وإن كانوا أغنياء. قال الزهري وإن كانوا أغنياء، يعطيهم من الزكاة، يعطيهم من الزكاة. هم ليسوا بفقراء، نعم هم لن يأخذوا الزكاة من باب الفقر، لأن أبواب الزكاة ثمانية، أبواب الزكاة ثمانية كما صنفها الله جل في علاه. نحن لا نعطيهم من باب الفقر، نعطيهم من باب التأليف، إن كان زعيما في قومه ويحب الوجاه ويحب المال، وأن قومه سينقضون له إلى الإسلام، أو إذا ألفناه وثبتنا الإيمان في قلبه الكل يسير خلفه، نعطيه ثم نعطيه ثم نعطيه حتى يرتضي للمصلحة العظمى أن الناس ينقضون له إلى الإسلام. أيضا الكافر يمكن أن تعطيه من الزكاة، نعم يمكن أن تعطي الكافر من الزكاة إذا أردت إسلامه أو طمعت في إسلامه، كما فعل نفسه مع صفان بن أمية وفعل مع غيره. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء اختلاف عريض جدا. أما الشافعي فقال سهم المؤلفة للمؤمنين وليس للكافرين، لا يجوز أن تعطي الكافر تتألفه ليدخل الإسلام. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في حديث معاذ، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء الكافرين. فإذا ردت على خطأ، خطأ وهم فاحش، أريد إخوة السيطرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ ماذا قال؟ تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء المجوس. فقراء إيش؟ ما والله ما قال فقراء المسلمين، ما قال ها فقرائهم، إيش فقرائهم هذا؟ الضمير يعود على من؟ على المجوس، لأنهم سنوا بهم سنة أهل الكتاب. الضمير يعود على من؟ يعود على المسلمين. فقال هذا صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة تؤخذ من الغني لتعطى لفقير المسلمين، غني المسلمين ويعطى لفقير المسلمين، لا يمكن أن يعطى. قلنا له صفوان بن أمية الرجل الآخر أعطاه هدية من الغنم، قال هذا من مال الفيء وليس من مال الزكاة. والصحيح الراجح الذي تبناه الجماهير وهذا الذي أدين الله به أن المؤلفة قلوبهم يدخل فيه الكافر والمسلم، يدخل فيه الكافر والمسلم وإن كان غنيا وإن كان غنيا. إذا وجدت رجلا إذا أعطيته وثبتت الإيمان في قلبه لك أن تعطيه من الزكاة حتى يثبت الله له الإيمان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا ويعطيه ليثبته على الإيمان. وهذه هي المسألة الثانية، أن سهم المؤلفة يعطى للكافر ويعطى للمسلم من الزكاة، نعم طبعا في التثبيت أو دخول الإسلام. ولذلك العلماء قسموا المؤلفة إلى أقسام، قسم ليدخل فيه الناس الإسلام يعني من الكافرين للدخول في الإسلام أو للتثبيت على الإسلام والإيمان، يعطي المسلم من الزكاة وإن كان غنيا ليثبت الإيمان في قلبه، وهذا تشريع نبوي من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة الثانية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة منها، أولا جواز التزكية، جواز التزكية للآخرين لكن بشرط وقيد، ليست مطلقة. جواز التزكية بشرط وقيد، ما هو الشرط والقيد؟ أو قل شرطان، نعم على غلبة الظن، أن يكون هناك إشارات وعلامات على التزكية حتى لا تكون مدلسا، حتى لا تقول بهتانا وزورا. يسألك واحد عن الآخر تقول ما وجدت منه إلا الخير، هذا من أخير الناس، هذا من أفضل الناس، يكون هو من أفسق الناس وأنت تعلم ذلك، أنت مدلس عند ربك جل في علا، أنت كاذب في تزكيتك. التزكية لابد أن تكون على غلب الظن، أن ترى منه الخير فتقول أحسبه على خير وتزكيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد زكى أبا بكر وزكى عمر وزكى عثمان وزكى علي، بل زكى الصحابة أجمعين، قال أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وزكى أبا بكر صراحة أمام الناس، قال صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، قال وواساني بأهلي وماله، وقال هل لا تركتم لي صاحبي، وزكى عمر في وجهي وقال إهن يا عمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا، إيش غير فج الذي تسلكه. وأيضا قال سيدة كهول أهل الجنة أبو بكر وعمر، وزكى عثمان في حيائه وزكى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، بل أكثر الصحابة جاء فيه التزكية وفيه الثناء هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه كما قلنا الفضائل تخص، ليس الدلالة أنه أفضل من الآخرين، لا والله، قد زكاهم جميعا صلى الله عليه وسلم عندما وقف على أحد قال أثبت أحد عليك نبي وصديق وشهيد، وكان عمر وعثمان وعلي وهؤلاء العشرة، قيل أن العشرة كانوا على أحد، وفي رواية كان عمر وعثمان وأبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أثبت أحد عليك صديق، وهذه تزكية عالية لأبي بكر، قال عليك صديق وشهيدين، الشهيدان من؟ عمر وعثمان، زكاهما بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زكى في الوجه زكى، لكن لابد من أمن الفتنة، لأن الحديث الآخر بين السلام أنك لابد أن تحس التراب في وجه المدحين، لما؟ لخشية أن يفتن هذا الممدوح. فإن أمنت الفتنة فلك أن تزكي أو تزكي خلف وجه هذا الرجل الذي تزكيه. فجواز التزكية وردت على أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى أمامه سعد ولم ينكر عليه التزكية، لكن أنكر عليه إيش؟ بالله عليك أجيبه، بالله عليكم أجيبه، ها احسنت سعيد لفض فوق، ما أنكر التزكية لكن أنكر القطع بها، أنكر الجزم بها، قال أو مسلم، وما أنكر عليه أن يزكيه، زكيه كيفما شئت، بل أقره في النهاية على التزكية، لكن أنكر عليه أن يقطع ويقول هذا هو الصالح، هذا هو ولي الله، هذا التقي النقي، هذا الذي له الجنة، هذا الخاشع، هذا الذي تسمع في صوت الخشوع. هذه التزكية القاطعة ممنوعة شرعا، لا يجوز، يأسم المرء بها ويتعدى على شرع الله لو فعل ذلك. الفائدة الثانية جواز مراجعة المفضول للفاضل. سعد بن أبي وقاص أفضل البشر أجمعين، والنبي صلى الله عليه وسلم له فضل، صح؟ وهم فاحش، سعد بن أبي وقاص فاضل ولا مفضول بالنسبة للنبي؟ مفضول، النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الخالق، ومع ذلك سعد يراجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة والثانية والثالثة، والنبي صلى الله عليه وسلم يرده ويرده. فمراجعة المفضول للفاضل للمصلحة تجوز، لا بسوء الأدب. الصحيح أن المفضول إذا تكلم مع الفاضل عارف مكانة الفاضل وتأدب معه لمكانته وعظم هذه المكانة وراجعه، لا منع من المراجعة، وإلا إن لم يرضى الفاضل أن يراجع المفضول فهو متكبر، والكبر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم راجعه أكثر الصحابة أو أفاضل الصحابة أو الأماجد من الصحابة. عمر أكثر الصحابة مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم، راجع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية في صلح الحديبية، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ لما نعطي الدنيا في ديننا؟ يراجعه. وأيضا راجع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، قال: أما منعك الله من الصلاة عليه؟ قال: إن الله خيرني أن أستغفر مرة أو 70 مرة، ولو خيرني أن أستغفر أكثر لاستغفرت أكثر، حتى وافقه القرآن ومنعه الله من الصلاة على المنافقين. وراجع النبي أيضا في إيش؟ غزوة بدر، عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أبي بكر على مسألة الفدا، وجاء القرآن معاتبا للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر على هذا القرار، وكان الحق مع عمر رضي الله عنه. فراجع النبي صلى الله عليه وسلم، فراجع النبي في أكثر من حالة. راجع النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التبشير. إيش التبشير؟ أيوة، عندما وقف أبو هريرة بوابا وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعله، قال: إذا جاءك من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه فبشره بالجنة. فجاء أبو بكر وجاء عمر، وكان أبو هريرة يبشر، بشر أبو بكر بالجنة وبشر عمر، لكن أبو بكر أخذها، لكن عمر بن الخطاب لما بشره ضربه حتى أنه قال: فخر على إستي، وقع على مؤخرته على الخلف وبكى، يعني حتى ما بكى. فبكى أبو هريرة وجرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملهوف يريد الإغاثة، وجرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بك يا بهر؟ قال: كيت وكيت من عمر. فجاء وعمر لا يتركه خلفه على رأسه، ثم قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم يراجعه، يقال: يا رسول الله، دع الناس يعملوا، إذا يتكلوا، لا تبشرهم بهذا، دع الناس يعملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: دع الناس يعملوا. وأخذ بمراجعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيضا في غزوة بدر راجعه بعض الصحابة عندما قال: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله، يعني هو وحي، أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: لا، بل الحرب والمكيدة. فقال: لا، ليس هذا بمنزل ننزله. ثم أخذ برأيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراجعة المبذول الفاضل دلالة على رحابة الإسلام، ودلالة على أنك تعرف أن الله جل في علاه ينزل الناس منازلهم. بل في الطير، أما راجع الهدهد سليمان عليه السلام، وأخذ سليمان بمراجعة الهدهد، فالمراجعة مراجعة المبذول الفاضل فيها الخير الكثير العميم، لكن في إطار الأدب وعدم تعدي الأدب. فهذه دلالة من هذا الحديث على مراجعة جواز مراجعة المبذول الفاضل. الفائدة الثالثة: رحمة النبي بهذه الأمة. انظروا، إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الدنيا لمن لا يحب، هو لا يحبه الحب العظيم، غيره أحب إليه، لكن أعطاه من الدنيا لما؟ لتثبيت دينه، ليثبت قلبه على الإيمان حتى ينجو من النار. انظر كيف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين، بأبي هو وأمي، وهؤلاء الرعاع السفهاء يسبون نبينا صلى الله عليه وسلم ويتهمونه بالإرهاب وبالقتل وبالتشنيع، هذا الكلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو علموا ذلك والله لدخلوا في دين الله أفواجا، ولو علموا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هم، والله لدخلوا في دين الله جل وعلا مسرعين مهرولين لهذا الدين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث إلا رحمة للكافرين قبل المسلمين. الرابعة، الفائدة الرابعة: لا يجتمع إيمان وحب دنيا. لا يجتمع إيمان وحب دنيا، هذه تؤتى من وين؟ نأخذها من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني أنه يدع أقواما يدعهم لإيمانهم، ويعطي أقواما لمعرفته بضعف الإيمان حتى يثبتهم الله على هذا الدين. ففيها دلالة على أن الإيمان وحب الدنيا لا يجتمعان، وفارق بعيد كما بين السماء والأرض. أن تقول لا يجتمع الإيمان والدنيا، لا، ممكن يجتمع الإيمان والدنيا. نعم المال الصالح للرجل الصالح، الدنيا لأربعة نفر: رجل أتاه الله المال والحكمة، عطاله مال وعطاله علم، فبالعلم يستخدمه لنفقة هذا المال إلى رضا الله جل في علاه. فلا يجتمع الإيمان مع حب الدنيا، وإن كانت الدنيا موجودة فهي في الجد وليست في القلب. الفائدة الخامسة: عدم الجزم، من أصول أهل السنة والجماعة عدم الجزم والقتل بتزكية أحد، يعني بجنة ونار، لا تقول هذا في الجنة ولا هذا في النار، لا يجوز بحال من الأحوال. ولو جاء أمامك الشهيد تلو الشهيد، لا تقول هذا الشهيد في الجنة، قل شهيد هذا بالمعنى اللغوي، وهذا الراجح صحيح، ما تقول هو في الجنة. لا تجزم لأحد بجنة ولا بنار. هنا لما جزم بالإيمان نفى الإسلام عنه الجزم وأنكر عليه الجزم، قال: أو مسلم أو مسلما. فعدم الجزم بجنة أو نار من أصول أهل السنة والجماعة، إلا ما دل الدليل على ذلك، كأن تقول العشرة الذين بشروا بالجنة هؤلاء في الجنة، هذا لك لأن الدليل قاطع فيه. وغيرهم كبلال كعكاشة بن محصن عندما قال صلى الله عليه وسلم: ادعو الله أن أكون منهم، قال: أنت منهم. وأيضا تجزم بأن أبا لهب في النار، تجزم بأن أبا جهل في النار، تجزم بأن الوليد بن المغيرة في النار، هذا الذي جزم به القرآن فأنت تجزم به. الفائدة السادسة: جواز بل استحباب الشفاعة عند الأمراء والوزراء من أجل العامة. جواز الشفاعة بل استحباب الشفاعة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. انظر، شفع سعد ولم يسكت، وشفع مرة ثانية، وشفع مرة ثالثة، لكن هذه الشفاعة تقيد بقيدين. القيد الأول: لا يشفع حتى يأخذ المشفوع له حقا غير حقه، هذا لا يجوز، هذا من الحرمة بمكان ومن التدليس بمكان، وعقابه عند ربي جل في علاه. هذا الشرط الأول والقيد الأول. الشرط الثاني والقيد الثاني: لا يأخذ على شفاعته أجرا. وهذا الذي عدمناه في هذه الدنيا. ما من أحد يشفع لك عند مدير شركة مثلا أو عند شيء ييسر عليك إلا والدرج مفتوح، وغير الدرج يقول نراك كريما سخيا، نراك جوابا، وكل ذلك يستنفرك حتى إيش تجود بما عندك حتى يأتيك بما تريد. فالشفاعة القيد الثاني والشرط الثاني حتى تصح الشفاعة ويكون لك الأجر كاملا مكملا عند ربي جل في علاه، ألا تأخذ عليه أجرا. بل هناك حديث صححه الشيخ الألباني وأن ضعفه كثير من المحدثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ على شفاعته أجرا فكأنما فتح عليه بابا من أبواب الربا، فقد فتح على نفسه بابا من أبواب الربا. فلا يجوز أخذ الأجر على الشفاعة، لا سيما وأن الشفاعة عبادة، والأصل في العبادات عدم أخذ الأجر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا أمر، فهي عبادة، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الفائدة الأخيرة وهي السابعة: تقديم الأهم على المهم واجب. تقديم الأهم على المهم واجب. هذا محبوب ومؤمن ودين، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقدمه على الآخر. لما؟ الأهم هذا ثابت، هذا يقول أمنت بالله بما جاء الله على مرض الله، أمنت برسول الله بما جاء رسوله على مرض رسول الله. أما الثاني ليس بثابت، لو ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف بخل علي، والله الإسلام ده دين بخل، ده ما ينفعش فيه أي شيء، لا، ويحل نفسه عن هذا الدين. أو يأتي شاعرا يقول اعطني، كما جاء العربي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطني وسأمدحك وسأمدح الدين الإسلامي، فيدخل الناس في الدين، فإن منعتني سأذمك وأذم الدين. فده يعطى حفاظا على الدين. فهو الآن تقديم الأهم على المهم واجب. الأهم أن يثبت هذا على الدين، الأهم أن لا يذم هذا النبي صلى الله عليه وسلم، الأهم أن لا يذم هذا دين الله جل في علاه فتعطيه. ولذلك استنبط العلماء قال: يمكن للمرء أن يدعو الناس على طعام وهو ما يحب أن يفعل ذلك وما يريد، لكن خشية أو حفاظا على عرضه، أو يعطي الناس عطايا وهو يحتاج لهذه العطايا، لكن يعطيهم هذه العطايا ليسدهم عن نفسه. وهذا ليس رياء ولا سمعة، لا، هذا لله، لأنه يحفظ عرضه، لابد أن يحفظ عرضه من هؤلاء الأكلة الذين يأكلون وينهشون في عرضه. ولذلك أنت ترى من السنن ألا تضع نفسك في مواضع يلتهم الناس أو يلتقم الناس عرضك به، لا تضع نفسك في مواضع سوء الظن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انتبهوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين: قال على رسلكما إنها صفية، حتى ينأى بنفسي عن أن يكون في مواطن الشبه. فتقديم الأهم على المهم واجب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.